الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Oh. Thank you. But فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين يا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى يسيد حقيق على قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت بآية فأتي إن كنت من الصادقين Thank you.

صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا